السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب جميع الإخوة والأخوات المتابعين لنا سواء مباشرة الآن في المسجد في الجامع، جامع عبد الله الهداب رحمه الله تعالى، وإلا عبر موقع الجامع الذي ينقل الصوت والصورة عبر الشبكة العنكبوتية. لازلنا وهذا هو اللقاء والمحاضرة الرابعة حول قبسات نفسية من الآيات القرآنية والسيرة النبوية. وقد أخذنا في اللقاء الأول بعض القبسات من سورة الفاتحة، ثم أخذنا في اللقاء أو هذا اللقاء الثالث، اللقاء الأول كان مقدمة حول أثر القرآن في بناء النفوس ومقارنة الأقوام الآخرين من الغربيين والمسلمين، ثم بدأنا بسورة الفاتحة، وفي الأسبوع الماضي ببداية سورة البقرة. اليوم عن مقطع الحقيقة كبير وعظيم في سورة البقرة، وهو الخطاب الذي وجهه الله تعالى إلى الملائكة بأني جاعل في الأرض خليفة. فيه بعض القبسات العظيمة والجميلة، حوار بين الله والملائكة بشأن وضع خليفة في الأرض. وهذا الخليفة الذي اصطفاه الله عز وجل، خلقه الله عز وجل من أصلين عظيمين. الأصل الأول الأصل الطيني الذي يفيد عندنا الطهارة والنقاء والنظافة، ولذلك إذا فقدنا الماء نستعيذ عن الماء بإيش؟ فتيمموا صعيدا طيبا. فأصلك أيها الإنسان طاهر. ثم الأصل الثاني وهي النفخة العلوية الشريفة التي نفخت في هذا الخلق الطاهر النظيف، فإذا نفخت فيه من روحي بعد الخلق من الطين فقعوا له الساجدين. فالأرضية نظيفة وطاهرة، والنفخة العلوية شرفت هذا الإنسان، ولذلك اصطفاه الله عز وجل فجعل منهم الملائكة والرسل والصديقين والشهداء اللي هم بني آدم. فلما أراد الله عز وجل أن يجعل أبانا آدم خليفة في الأرض صار ذلك الحوار، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالملائكة يستفهمون، أتجعل فيها في هذه الأرض التي هي كوكب من الكواكب التي خلقت يا ربنا أحدا لا يستقيم لك بالطاعة طول الوقت، بل أحيانا يظلم ويسفك. وإذا قال العلماء سفك الدماء نوع من الإفساد، فخصه الله لعظم هذا الذنب اللي هو القتل، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فالله تعالى طبعا هم يقابلون ذلك بأننا نحن المؤهلين، أو ينبغي أو الأولى أن يكون هناك أناس دائم الطاعة، ونحن نقدس بحمدك، نسبح بحمدك ونقدس لك. ولذلك من صفات الموفقين، نأخذ من كلام الملائكة المؤدبين المشرفين المطيعين دائما، أنك لله أو في تعاملك مع الله كن دائما ذاكرا مثنيا أو ممجدا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهم يذكرون الله ويقدسونه، ففيه الذكر والإجلال، وهذا ينبغي أن يكون عندنا، وهذا من القبسات الجميلة في هذا الحوار. المؤمن كلما تشبه بالملائكة من هذا الناحية فكلما كان لله ذاكرا مجلا له كان أهلا أن يكون أولى من الملائكة. ولذلك الصالح من عباد الله المؤمنين هو يقدم على الصالح من الملائكة، بل والملائكة كلهم صالحون لا شك في ذلك. نأخذ من هذا الحوار عدد من القبسات، منها استبعد الملائكة أن يوضع أحد من طبع وقوع هذه الأشياء، فكأنهم يرون أو بل هم يرون إن الذي يمسك الولايات ويمسك الإدارات هم الناس الذين لا يخطئون، وهذا لا يمكن أن يكون في البشر، إنه كان ظلوما جهولا خلق الإنسان من عجل. فطلب الكمال في الجنس البشري لا يوجد، أو وجود الكمال في العنصر البشري لا يوجد. أكمل الخلق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم المعصومون، وما سواهم يخطئون ويصيبون. القبس الثاني أن الإفساد، من عرف بالإفساد والفساد ينبغي أن لا يولى أي شيء من ولاية المسلمين، وخاصة من يستهينون بدماء الناس وأموالهم. وينبغي أن يولى من يكونون ذاكرين للحقوق وذاكرين لله ومجلين للحقوق. القبس الثالث في خطاب الله مع الملائكة أنه قد يخفى على المخلوقين أشياء، مو قد يخفى بل يخفى على المخلوقين أشياء. وأنت الآن تخاطب إنسان تتكلم معه في موضوع معين، فيقول يعني في الحوارات أحيانا يقول لا أدري، أو ربما يحكم على شيء ولا يفهمه أو لا يعرفه. ولذلك هنا من الطبيعي في عقول الناس القصور وعدم العلم ووجود الجهل، ولذلك يخطئون ويظلمون وغير ذلك من طبائع بني آدم. وهذا ظاهر في آية قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بعد ذلك لما علم آدم الأسماء كلها ثم ناقشهم فأجابوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. هنا الله عز وجل وصل أو أوصل لهم الاقتناع بأنه عرفهم إلى محدودية إمكاناتهم، وهذا رد كبير الآن على الجبروت الذي الآن يعيشه العالم الغربي ومن يتبعهم من أصحاب المذهب العقلي اللي يقدمونه على النقل أو على الكتاب والسنة بأن الإنسان يستطيع أن يفعل كل شيء وأن يصل إلى كل شيء، وهذا لا يكون. لأن العقل أيها الإخوة والأخوات مهما اكتشف ووصل وأبدع، وهذا من القدرات التي أعطاها الله عز وجل بنيد، لكنه لا يزال محدود. والدليل هل تعلم ما سيكون غدا؟ وهل تحفظ بالتفصيل ما كان قبل 10 سنين في يوم مثلا مثل هذا اليوم يوم الاثنين الموافق لآخر اثنين قبل الحج مثلا في المغرب؟ لا تستطيع، لكنه محصى مكتوب وسيأتي لك في يوم من الأيام. من محدودية عقل الإنسان أنك لا الآن لا أقول لكم من الذي يمشي بالشارع الآن، هذا الشارع الرئيسي في السريع، وكم سيارة، وهل الآن الإشارة خضراء وإلا حمراء؟ يستطيع أحد يجيب؟ يقينا لا يستطيع. إذن عقلك محدود، ولذلك الله عز وجل ما أوكل للإنسان التشريع لجنسه من الناس ومن الإنسان، لأنه يغيب عنه أشياء كثيرة، غير أنه مطبوع على أشياء معينة من ضعف الإنسان الأثر والأنانية. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. لذلك الله عز وجل جعل التشريع إليه سبحانه وتعالى والخلق له، ولا يصلح ولا يصلح نظام للإنسان إلا ما شرعه الله عز وجل. الآن نحن نقرأ، والله يا إخواني نقرأ في الفلسفات الغربية وفي النظريات الغربية، يبدعون في ناحية وناحيتين ويجدون، لكن يسقطون في نواحي يعلمها أطفال المسلمين. وقلت لكم في لقاءات ماضية لو تسأل أي غربي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من أين أتيت؟ ما يدري. لو تسأل كثيرا من الغرب نهايتكم إلى أين؟ وهل أنتم تنتظرون شيئا بعد الموت؟ ألحدوا. وهذه الفلسفة الغربية قائمة على الإلحاد الآن، غير الفلسفة النفعية التي يقومون عليها والرأسمالية. ولذلك هذه أيها الإخوة والأخوات هذه مسامير في نعش سقوط النهضة أو الحضارة الغربية. أيضا من القبسات أثر وفضيلة العلم ومن تحل بالعلم وأهمية الإعداد بالعلم. الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، علمه جميع المسميات كما قال العلماء ومعانيها، أسماء المخلوقات والأشجار والحيوانات والموجودات، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها ولئن كنتم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم بكل شيء حكيم في كل شيء. فلما أنبأهم بأسمائهم آدم أنبأهم بأسم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هنا خلاص انتهى كل شيء، فعلا أذعنوا وبان لهم حكمة الله بأن هذا زاد عنهم علما، وهم ملائكة مقربون يسبحون بحمد الله لأن آدم فضله الله بالعلم. وعلى ذلك فالعلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العلم والشرف. العلم يحرسك والمال تحرسه، العلم نور ينير بصيرتك، فكلما تعلمت وتأدبت بالعلم فأنت حري أن تقدم وتتقدم عند الله، وخاصة بل هو واجب أن تعمل بما تعلم. علمت عن ركعتين أو علمت عن ذكرين أو علمت عن فضيلتين فاعملهما مباشرة. وأيضا مهم أيها الإخوة والأخوات أننا نتعلم. بعض الناس يقول لا أنا عمري الآن 60 سنة 70 سنة وش أتعلم؟ وتجد البعض مثلا يجلس في مكاتب عقار أو يجلس مثلا في استراحات أو يجلس مثلا في البيت يشاهد التلفاز دائما، لكن ليس له. وقبل قليل اتصل علي أحد الزملاء مهندس في أحد الشركات الكبار يشاورني بشيء، فقلت له وأنا أتناقش معه قلت يبدو لي أني كنت تقرأ في السنة قبل فترة من الزمن. أتناقش معه قال والله صحيح بس لي فترة مشغول. قلت ليش؟ قال الأسهم شغالة شوية الحين لفترة. قلت أنا ما أقول لك اترك الأسهم، بس هل تستطيع أن تقرأ في صحيح البخاري أو مسلم أو السنن أو رياض الصالحين أو الرحيق المختوم يوميا 10 دقائق؟ قال بلى. قلت طيب اقرأ فيها، ليش ما تقرأ فيها؟ فإن هذا بإذن الله عز وجل يجعلك تتعلم. والبخاري بوب باب طلب الصحابة العلم كبارا، ومعظم الصحابة كبار المهاجرين كانوا كبار أعمارهم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم تجاوز 30 و40 و50 وجلسوا يتعلموا، بل بعضهم وصل إلى 70 و90 وهو يتعلم، ولم يضر هؤلاء رضي الله تعالى عنهم شيء. بل قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يروي هذا الحديث اطلبوا العلم قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، وتقرأ أحيانا تسودوا تؤمروا، ولا يمنع أن يجلس عالم يتعلم من تلميذ أو كبير يتعلم من صغير، كما يروى عن بعضهم لما رد طالب على شيخه فقال يعني الشيخ تأثر قليلا لأنه صوبه التلميذ، وربما أن التصويب كان مباشر تأثر الشيخ، فهدأ من روعه ذلك الطالب الحكيم وقال يعني لا يكن مقامي من مقامك أن ترد الحق، فقد علم من هو أقل مني من هو خير منك، الهدهد علم سليمان أو قال أحط بما لم تحط به. القبس الخامس، ليس بالضرورة أيها الإخوة أن غيرنا يتبعنا بالأمر والنهي المجرد، وهذا مهم خاصة للأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات حتى وولاة أمور المسلمين الولايات العظمى. جيد بل هو أسلوب تربوي مهم أن يكون من أهدافنا في حياتنا وتعاملاتنا أن يكون بالإقناع والنقاش والحوار، وبناء المعرفيات حتى تصح السلوكيات بالدليل والتعليل والنقاش. والدليل على ذلك القبس الرائع هنا أو هنا بين الله وله القوة المطلقة والأمر المطلق على هؤلاء المخلوقات الضعيفة، مع أنها كبيرة ذوات أجنحة وبعضها جناحه يغطي الأرض كلها كما ورد في الحديث عن جبريل وغيره عليهم السلام، لكن الله يؤدبنا بأنه هذا حوار نقاش. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها؟ قال إني أعلم. طيب شلون يرد عليهم؟ وعلم آدم الأسماء، ثم لما علم أسماء قال أخبرهم بالأسماء، فلما أخبرهم بالأسماء قال لما قل أقول لكم إني الواحد منا لو يأمر ابنه قال لا عطاها ربما راشدي، أو يضربه، أو الأم ما سمع الكلام، مباشرة نحن نتجه إلى الأمر الحاف والجاف والنهي الجاف. حتى أصحاب المسؤولية والإدارات في أي مسؤولية أو أي مدرسة أو أي بيت. أيضا من القبس الجميل الابتلاء بالإنزال، إنزال آدم من الجنة، ولم يكن الإنزال إلا بعد خطأ وقع. وهنا لا بد أن نفرق بين الإنسان الذي دائما يصيب أو غالبا يصيب يثاب قضايا، وأحيانا يخطئ نحسسه بأثر الخطأ، لأن الله لما قال الملائكة السجود فسجدوا إلا إبليس ثم أنزله نهاه عن الأكل من الشجرة فوسوس له الشيطان، فالله عز وجل أنزله من الجنة إلى الأرض. لكن آدم عليه الصلاة والسلام مباشرة اتجه إلى الطريق الصحيح وهو التوبة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، وهو الاعتراف بالخطأ وطلب المغفرة. ولذلك أصحاب الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية والانحرافات والوساوس وجميع هذه الأشياء الاختلالات لا يمكن أن تعالجها عندك حتى تعترف على نفسك فيها. اثنين، تسعى بالتصحيح، وهذا لا بد منه، يعني لا بد للشعور والاعتراف والتصحيح. فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، ولذلك توجه آدم مباشرة إلى الله باكيا وجلا خائفا، لكنه ما كان يتم ذلك حتى ابتلاه الله فبانت معادنه، إنه مخلوق وعنده ضعف. القبس السابع، طريق الفتن كلها لاحظته في القرآن، الوسوسة، فوسوس له الشيطان. الوسوسة وهي ورود الخواطر والأفكار التي تدفعك إما لعمل إيجابي أو عمل سلبي، إما لطاعة أو إما لمعصية. ولا يمكن أن يقع سلوك منك بالواقع إلا وقد سبقه فكرة أو خاطرة قبلها. ولذا قاعدة، قبل كل سلوك فكرة، وخلف كل سلوك في الغالب سلوك، وخلف كل فكرة في الغالب سلوك. إذا مرد الأشياء إلى الأفكار، فصحح أفكارك، خلها إيجابية متفائلة منطلقة منظمة، درب نفسك، ستجد في النتيجة سلوكيات تتوازن مع هذه الأفكار. أخيرا النقلة، الآن خرج آدم من الجنة، نقلة مؤقتة إلى الأرض، رجع إلى الجنة، وهذا ما قاله ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. من كمل الأبيات؟ ها؟ يسائلنا هل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الآن أنتم أبناء آدم وأولاد آدم وحواء عليهم السلام، يجذبنا تجذبنا أو نوازعنا إلى الجنة والخير، وهناك الوسوسة من الشيطان لأنه أبلس من رحمة الله وأبعد بسبب الإباء والاستكبار فأبى واستكبر. لكن آدم أخطأ، فلما نداه الله أتى مذعنا قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى بعدها: يا بني آدم إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فجعلهم فريقين. هناك الهدى والنور وفيها السعادة والانشراح، وهناك الضلال والغواية وفيها الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. أتت هذا المقطع الجميل في سورة البقرة واضح، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الحجر، وفي سورة طه، ولكل سورة جو خاص، لكنها واضح فيها دروس وقبسات جميلة ذكرت لكم بعضها أيها الإخوة، ولا نريد أن نطيل عليكم لأن هي وجبة خفيفة في هذه الجلسة الممتعة. القبس القادم بإذن الله قصة بني إسرائيل مع البقرة، وكيف أنهم يحتالون على الله والله يملي لهم، حتى أراهم من الآيات الكثيرة لكنهم لم يعتبروا. وهذا يقع فينا أحيانا، أننا نحتال ما يطلق عليه بالحيل النفسية، نحتال على أنفسنا ببعض الأمور. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يلهمنا وإياكم الرشد ويرزقنا وإياكم التوفيق ويغفر لنا ولكم ويغفر لوالدينا ووالديكم وأيضا جميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.